بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، هذا هو مجلسنا الأول من مجال السماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون، تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله تعالى. يقول حفظه الله المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، لا يخفى على أي مسلم ما لسيرة الرسول من أهمية كبرى في حياة المسلمين، إنها الينبوع الصافي لطالب الفقه، والدليل الهادي لباغي الصلاح، والمثل الأعلى للأسلوب البليغ، والدستور الشامل لكل شعب الخير. ولقد كان سلف هذه الأمة يدركون ما لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من آثار حسنات في تربية النشء وتنشئة جيل صالح لحمل رسالة الإسلام، فمن ثم كانوا يتدارسون السيرة النبوية ومغازيه صلى الله عليه وسلم. ومن درس سيرته صلى الله عليه وسلم وأعطاها حقها من النظر والفكر والتحقيق، رأى نسقا من التاريخ العجيب استعلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم والفئة المؤمنة معه على عناصر المادة وعوامل الجذب الأرضي، وارتقوا بالإنسانية إلى درجات لم تشهدها على امتداد أصولها وأزمنتها. وبما أن السيرة النبوية جزء من التاريخ، والتاريخ إنما يتناقله الناس عن طريق الأخبار والتحديث والسماع، فمن الطبيعي أن تعتري هذه الأخبار درجات الصحة والضعف. ومن نعم الله تعالى على هذه الأمة أن قيض لها علماء حفاظا أفذاذا يميزون بين الصحيح والضعيف من الأخبار والغث والسمين من الحوادث المختلفة. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في نظم السيرة: فليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. وقال الحافظ الدمياطي فيما نقله عنه الحافظ في الفاتح: وكنت قد تبعته أي ابن سعد في طبقاته، فذكرت ذلك في السيرة، وكنت حينئذ سيريا محضا، وكان ينبغي لنا أن نذكر الخلاف. وعلق الحافظ في الفتح على كلام الحافظ الدمياطي بقوله: ودل قول الدمياطي أنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما وافق فيه أهل السير وخالف الأحاديث الصحيحة، وأن ذلك كان منه قبل أن يتضلع من الأحاديث الصحيحة، ولخروج نسخ من كتابه وانتشاره لم يتمكن من تغييره. وقد تتبعت السيرة النبوية قرابة العشر سنوات، وقرأت خلالها كثيرا من كتب السير والمغازي وكتب الحديث النبوي، حتى ميزت كثيرا من الحوادث الصحيحة والحسنة عن الضعيفة، وحرصت كل الحرص على بيان معنى الكلمات التي قد يصعب فهمها من كتب اللغة المعتمدة كلسان العرب والقاموس المحيط. وأما الأحاديث النبوية وكذلك الحوادث التاريخية التي ذكرت في السيرة النبوية، كان حكمي عليها من ناحية الصحة والضعف هو من خلال حكم العلماء على هذه الأحاديث والحوادث، وبعضها لم أجد من حكم عليها فتركتها على حالها وعزوتها إلى مصادرها. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر كل من الدكتور محمد الشطي، الدكتور خالد الصافي، الشيخ سالم خليفة الهواش، الأستاذ محمد كوهي، الأخ يزيد القطان، الأخ مهند الخارجي على ما قدموه لي من ملاحظات هامة، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يحرمنا الأجر، وأن ينفع به عامة المسلمين، إنه سبحانه وتعالى على ذلك قدير. وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت آمين. وكتبه موسى بن راشد العازمي. قال الشيخ حفظه الله: قالوا في أهمية السيرة النبوية. قال زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى في علم المغازي: علم الدنيا والآخرة. وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وقال خطيب البغدادي رحمه الله: تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة فيجب كتبها والحفظ لها.

وأوقد نارا بينهم بضرامها لها وهج للمصطلي غير طائل. وهانت عليهم براقة الدماء فتثيرها حادثة تافهة، وتدوم الحرب 40 سنة يقتل فيها ألوف من الناس. أما من جهة الأخلاق فكانت فيهم أدواء وأمراض متأصلة وأسبابها فاشية، شرب الخمر. وكان شرب الخمر واسع الشيوع شديد الرسوخ فيهم، تحدث عن معاقرتها والاجتماع على شربها الشعراء، وشغلت جانبا كبيرا من شعرهم وتاريخهم وأدبهم، وكثرت أسماؤها وصفاتها في لغاتهم، وكثر فيها التدقيق والتفصيل كثرة تدعو إلى العجب. وكانت حوانيت الخمارين مفتوحة دائما يرافقه عليها علم يسمى غاية. قال لبيد بن ربيعة العامري: قدت سامرها وغاية تاجري، وفيت إذ رفعت وعز مدامها. وكان من شيوع تجارة الخمر أن أصبحت كلمة التجارة مرادفة لبيع الخمر. القمار. وكان القمار من مفاخر الحياة الجاهلية. قال الشاعر الجاهلي: فعيرتنا ألبانها ولحومها، وذلك عار يا ابن ريت تضايط، نحابي بها أكفاءنا ونهينها، ونشرب في أثمانها ونقامر. وكان عدم المشاركة في مجالس القمار عارا. قال قتاده: كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله، فيقعد حريبا سليبا ينظر إلى ماله في يد غيره، فكانت تورث بينهم عداوة وبغضا. تعاطيهم الربا. وكان أهل الحجاز العرب واليهود يتعاطون الربا، وكان فاشيا فيهم، وكانوا يجحفون فيه ويبلغون إلى حد الغلو والقسوة. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السنين، يكون للرجل فاضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول له: تقضيني أو تزيدني. فإن كان عنده شيء يقضيه قضى، وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك إن كانت ابنة مخاض، يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية، ثم حقة، ثم جذعة، ثم رباعيا، هكذا إلى فوق. وفي العين يأتيه، فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل، وإن لم يكن عنده أضعفه أيضا، فتكون 100 فيجعلها إلى القابل 200، فإن لم يكن عنده جعلها 400، يضعفها له كل سنة أو يقضي. وقد رسخ الربا فيهم، وجرى منهم مجرى الأمور الطبيعية التي صاروا لا يفرقون بينه وبين التجارة الطبيعية، وقالوا: إنما البيع مثل الربا. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: إن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غريمه يقول الغريم لغريم الحق: زيدني في الأجل وأزيدك في مالك. فكان يقال لهما إذا فعل ذلك: هذا ربا لا يحل. فإذا قيل لهما ذلك قالوا: سواء علينا، زدنا في أول البيع أو عند محل المال. انتشار الزنا. ولم يكن الزنا نادرا، وكان غير مستنكر، فكان من العادات أن يتخذ الرجل خليلات، وتتخذ النساء أخلاء بدون عقد، وقد كانوا يكرهون بعض النساء على الزنا. قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء. وذكرت الحديث: والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وروى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسبة، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب البغي، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وكانت المرأة في المجتمع الجاهلي عرضة غبن وحيف، تؤكل حقوقها وتبتز أموالها وتحرم إرثها وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا ترضاه، وتورث كما يورث المتاع أو الدابة. وأدهم البنات. وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الواد. ذكر الهيثم بن عدي على ما حكاه عنه الميداني أن الواد كان مستعملا في قبائل العرب قاطبة، فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة. فجاء الإسلام وكانت مذاهب العرب مختلفة في واد البنات، فمنهم من كان يئد البنات لمزيد الغيرة ومخافة لحوق العار بهم من أجلهن، ومنهم من كان يئد من البنات من كانت زرقاء أو شيماء أو برشاء أو كسحاء تشاؤما منهم بهذه الصفات. وكانوا يقتلون البنات ويأيدونهن بقسوة نادرة في بعض الأحيان، فقد يتأخر وأد المؤودة لسفر الوالد وشغله فلا يأيدها إلا وقد كبرت وصارت تعقل، وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات. وقد كان بعضهم يلقي الأنثى من شاهق، يقول الله تعالى عن حالهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. قتل الأولاد خشية الفقر. ومنهم من كان يقتل أولاده خشية الإنفاق وخوف الفقر، وهم الفقراء من بعض قبائل العرب، فكان يشتريهم بعض سرات العرب وأشرافهم. فصعصعة بن ناجية يقول: جاء الإسلام وقد فديت 300 موؤودة. ومنهم من كان ينذر إذا بلغ بنوه عشرة نحر واحدا منهم، كما فعل عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم، فحذرهم الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل، فقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تزالي حليلة جارك. ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، فألحق البنات به سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى عنهم: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ظلام مطبق ويأس قاتم. وقصار القول إن القرن السادس المسيحي الذي كانت فيه البعثة المحمدية وما يليه من فترة زمنية كان من أحط أدوار التاريخ ومن أشدها ظلاما ويأسا من مستقبل الإنسانية وصلاحيتها للبقاء والازدهار. يقول الشيخ: لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب؟ اقتضت حكمة الله تعالى أن تطلع هذه الشمس التي تبدد الظلام وتملأ الدنيا نورا وهداية من أفق جزيرة العرب الذي كان أشد ظلاما وكان أشد حاجة إلى هذا النور الساطع. وقد اختار الله تعالى العرب ليتلقوا هذه الدعوة أولا ثم يبلغوها إلى أبعد أنحاء العالم لعدة أسباب، منها: واحد، أنهم كانوا على الفطرة وأصحاب إرادة قوية، إذا التوى عليهم فهم الحق حاربوه، وإذا انكشف الغطاء عن عيونهم أحبوه واحتضنوه واستماتوا في سبيله. يدل على ذلك دلالة واضحة ما قاله سهيل بن عمرو رضي الله عنه حين سمع ما جاء في كتاب الصلح في الحديبية: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل بن عمرو رضي الله عنه: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. ولما أسلم رضي الله عنه كان كثير الصلاة والصوم والصدقة، وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول: والله لا أدع موقفا من المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثله، ولا نفقة أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت على المسلمين مثلها، لعل أمري أن يتلو بعضه بعضا. اثنان، ومنها أن ألواح قلوبهم كانت صافية لم تكتب عليها كتابات دقيقة عميقة يصعب محوها وإزالتها، شأن الروم والفرس وأهل الهند الذين كانوا يتيهون ويزهون بعلومهم وأدابهم الرقية ومدنياتهم الزاهية وبفلسفاتهم الواسعة، فكانت عندهم عقد نفسية وفكرية لم يكن من السهل حلها. أما العرب فلم تكن على ألواح قلوبهم إلا كتابات بسيطة خطتها يد الجهل والبداوة، ومن السهل الميسور محوها وغسلها ورسم نقوش جديدة مكانها، وبالتعبير العلمي المتأخر كانوا أصحاب الجهل البسيط الذي تسول مداوهته، بينما كانت الأمم المتمدنة الراقية في هذا العصر مصابة بالجهل المركب الذي تصعب مداواته وإزالته. ثلاثة، ومنها أنهم أي العرب كانوا واقعيين جادين أصحاب صراحة وصرامة لا يخدعون غيرهم ولا أنفسهم، اعتادوا القول السديد والعزم الأكيد. يدل على ذلك دلالة واضحة ما روي في قصة بيعة العقبة الثانية. قال ابن إسحاق في السيرة: لما اجتمعت الأوس والخزرج في العقبة ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العباس بن عبادة بن نضلة الخزرجي رضي الله عنه: يا معشر الخزرج، هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. قالوا: فما لنا بذلك يا رسول الله، إن نحن وافينا. قال صلى الله عليه وسلم: الجنة. قالوا: أبسط يدك، فبسط يده صلى الله عليه وسلم فبايعوا، وقد صدقوا رضي الله عنهم ما عاهدوا الله عليه وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم على لسان الأنصار يوم بدر: فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فكانوا رضي الله عنهم صادقين من اللحظة الأولى، وقد تجلى هذا الصدق في العزم والجد في العمل وروح الامتثال للحق. أربعة، ومنها أن العرب كانوا بمعزل عن أدواء المدنية والترف التي يصعب علاجها والتي تحول دون التحمس العقيدة والتفاني في سبيلها. خمسة، ومنها أن العرب كانوا أصحاب صدق وأمانة وشجاعة، ليس النفاق والمؤامرة من طبيعتهم، وهذا أمر لا ينكره أحد، فقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الله عز وجل. ستة، ومنها أنهم كانوا مغاوير حرب وأحلاس خيل وأصحاب جلادة وتقشف في الحياة، وكانت الفروسية هي الخلق البارز الذي لا بد أن تتصف به أمة تضطلع بعمل جليل، لأن العصر كان عصر حروب ومغامرات. سبعة، ومنها أن العرب كانوا أمة نشأت على الهيام بالحرية والمساواة وحب الطبيعة وعزة النفس وبعض الآداب التي أقرها الإسلام. ثمانية، ومنها أن قواهم العملية والفكرية ومواهبهم الفطرية مذخورة فيهم لم تستهلك، فكانت أمة بكرا دافقة بالحياة والنشاط والعزم والحماس. روى الإمام أحمد في المسند وابن حبان والترمذي وسند صحيح على شرط الشيخين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله أبي وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وكانت هذه الفترة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم من أشد الفترات التي مرت بها الجزيرة العربية ظلمة وانحطاطا وأبعد من كل أمل في الإصلاح وأصعب مرحلة واجهها نبي من الأنبياء ودقها. روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن المقداد بن عامر رضي الله عنه أنه قال والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده حتى إن كان الرجل لا يرى والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وإنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يقول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، ألقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.